الأعماق يا حبيبي يا غالي، من الأعماق حبيبي يا غالي، يا ساكن قلبي يا شاغل بالي يا شاغل بالي. أحن عليا نملى الدنيا ووحيني، أحن عليا علي أمل الدنيا وحيني أفرح بك وغنيها. من الأعماق حبيبي يا غالي من الأعماق حبيبي يا غالي من الأعماق حبيبي يا غالي من الأعماق حبيبي يا غالي يا ساكن قلبي يا شاغل بالي يا شاغل.